میشه تا ناشوش میداریم بکنیم یا الهی رو خادر این بکنیم یا الهی رو مارا رب العاشو عظیم یا الهی رو مارا رب السماوات و الارض رب العاشو کریم اللهم الكريم انت كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم الكريم انت سترضى والكريم انت رضيت والكريم انت بعد الرضا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا تطبيقه وتطبيقه والعمل به وانت راض عنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وغفرت على سيدنا محمد وعلى اله انك مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ وهبنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا طفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا خرج الحاج بحاجة بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرس فنادى لبيك ناداه منادي من السماء فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك سادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور يعني غير مأزور ليس فيه وزر ولا دم. وإذا خرج بنفقة ثبيتة فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك سادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فكذا نحن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا ربي سبحانه في هذا المقام مبارك مقصد كيف نفكر منا في المقصد رب العالمين مشتغل في الدنيا كل الدنيا وقت قليل من قليل تنسوا ذلك أربع قليل لأن عندها نهاية قبل ذلك الشهر سقطة اسمها قليل أما الحقيقة هي بعد الموت ولكن رب العالمين جدنته هي يعني وسيلة اكتساب مرضى الله سبحانه وتعالى ليست غاية قد هي الغاية ولكن وسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى. أما الغاية هي رضوان الله سبحانه وتعالى هي الفردوس جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمحطات بسبب سبحانه وتعالى كل سنة تزيد محطات التزود للمغفرة للتوبة للإنابة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأيام المباركة ربنا سبحانه وتعالى يسقينا ضيق المحطات محطة الحج يوسع رب العالمين يسرس وفقت حتى يحج بيت الله الحرام. وكذلك هذه المحطة وسيلة لدني كذلك أيام عظيمة هذه الأيام أيام ذو الحجة أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى العشر الأوائل ذو الحجة لولا لو تقبلوا ليلة القدر في رمضان لكانت هذه العشرة أعظم من عشر الأوائل في رمضان. فتكون السنة عظيمة فأول شيء يعني الإنسان لو فطر على يحتى يحج لأن الطفوة صرف يشحى تحيي خط السيارة خط السهامة خط الإشتارات خط المعارف ولكن دوشة بشان رب يشحى تحيي قال دعاء اللهم لا منع بما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد بك الجد بهذا الذي وفق العمل الصالح اشكر الله سبحانه وتعالى لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى فهذا العمل العظيم هذا الركن ركن الحج يعني من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة ركن الحج لا يسعد وتوفق ربي حتى يحج وخاصة إذا كان صغير يمشي والحمد لله هذا ملاحظ في هذا الزمن يعني الشباب يقبلون إلى الله سبحانه وتعالى وفي كما قلت في الحق نرى يعني كثير من الشباب تقبل إلى الله تعالى في المسجد في كل شيء ومن أحد المؤمنين المسلم قد حج جميع الشباب أرسل لمن يمشى الحج وفي كما قلت في الحق عندما نرى الشباب يقبل الله سبحانه وتعالى تقبل الله سبحانه وتعالى المستقبل إن شاء الله مستقبل خير مستقبل هداية فلهذا لا نرد فإذا كان الشركة يقبل الله سبحانه وتعالى أتشجع رب الشعور رب الشدة وأجيده وأدعو له بالخير بإذن الله بإذن الله بتربية الأزواج بيئة صالحة بإذن الله ولو في عيوش ولو في أحوال إن شاء الله بالبيئة الصالحة يتغير إن شاء الله بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى يشكر على مراكز الهداية طبعا مراكز الهداية بلاد ما تقصد أن يوجه الله الدين بإذن الله المهتد المركز الأول القرآن رب العالمين قصد الحزب هداية ونعس القرآن بإذن هداية وزيدة قبل القرآن قبل كل شيء أن نعس القرآن بإذن هداية وزيدة لديت إن رب العالمين عبد المتراجم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب طبعا إن شاء الله من أهل الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين بشر المتقين وكذلك ثاني سبب هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في بيته في أهله في داره أسجد سبب البيت ويطيعوه تحتك ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأحدث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الهداية تطور كذلك ثالث شيء شهر رمضان رمضان كذلك هو سبب الهداية وسنت في رمضان إن شاء الله يرحمك الله يتبع رمضان وفق ما بعد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إن شاء الله يوم العيد مهتدي هذا ما يعني كذلك زمان الهداية وكذلك موسى مكان الهداية مكان الهداية الكعبة المشرفة مش تسمى كذلك بيت الله الحرام بالحلال بالتوبة النصوح بالعمل الصالح إن شاء الله رب العالمين درت إن شاء الله الصلي مهتد هذا ما يتبعه وهذا ما يسأله يوميا العالمين كل مسلم مليار ونصف مليار ومليار ونصف ونصف الله المسلم في العالم يوميا في تلاوة القرآن يستحق صلاة بالفاتحة بأم الكتاب القادس كل اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من يربح من عروس من يوم من يوم من غدا لبشانا لسكولا لولاها لكل المال لسمريكا لشابوني من يوم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أربعة أجناس ذكرتم رب العالمين فهذا كذلك يعني هذا مركز مركز الهداية للكعبة المشرفة لذلك قد نص ان شاء الله على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. لانه مشهد طبعا يعني حوالي خمس حجات. الحج السياح وحج التجار وحج الصالحين وحج الانبياء وحج ساتر الانبياء وحج المصلحين. حج السياح سكون الزاد يدحوس. العروج يتنفس تجري تلقى من الدم توصل بالمستشفى لباطمة كذا توصل التسجيل هذا التلحج السياح نسأل الله العافية ولا تجد بحج في التوية كاع لا صلاة في المسجد

Thank you. تصفصف. عندما يركب الطائرة النظر للسفر في يعني على السيارة فيمشي بذكر الله سبحانه وتعالى، فيمشي بالقصد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في الكون ويعظم الله سبحانه وتعالى في عظم مخلوقاته. رب العالمين لما نعوذ بالإمساك منا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار امين. كذلك بالرافع فلا ينظرون للابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ربما نشبه لك المسواه في السفر، كيف السفر فكيف السفر الى الارض الى مثل الحرم؟ نمشي بذكر الله سبحانه وتعالى، لا نمشي بغفله، لست لك بيتها بالقسط قسط الرحم الكلام الثاني في الشام أصبح مصر للجول يخصم الأحلام بل تجد تعاطو أعطوه سوية أحلام سوية مسلم سوية غفير بعد ما تسالي طوب المجد يعني ما مجد وقت الديس يخصو فرقة مكة يخصو فرقة مكة يخصو فرقة مكة يخصو فرقة مكة يخصو فرقة مكة Some of them. before we know what we're going to come, Musawa, Jesus came to say to himself, and this last foot of God, just like the king of persons in his incident, I'm missing. سمسم وكذلك يعني ما في الطرف شرك رمسي السمان وكذلك يعني الأعظم محمد في الحجية عرفة وطالب العرفة يظهر من الدهات قد شرط المرضية لأنه نضوحه إذا نسيت فوسط فلاحتي ويت باسبور يويت الفي يويت تيارتي وطا يويت المينة طالب العرفة تفوسط فتوك أو يمسك الثور مثلها لم يخرج لأن العلاج عرفة يعني كان طرقا يستعر يستعر يا ربي رشدي رشدي رشدي وكان رصيت وكان غيالي وكان غيالي فيديو واللي كنت قصر وانا فطر حقي هذا الرشاد بالي الصوت وعطم بلاتي عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير فطالش تعالي إني نسمع رابيه في السين قد دعاي أعمل دعاء في عرفته أي بيت تطمئ إلى الأولى الليلة أن يكلم أشهدوني كيف الليلة ومشي طريقة يا رب وشي خاتوشي أن يصل لكم غني تجد البوس نفسي تجد كم يصل لكم غني ما تحتاج أنا سيد نفسي أنا سيد الصوت أما شاء السلام عليكم السلام والله أشهد من الخير تجد مشاهدتي تجد سطرين تجد Thank you. السماوات والأرض العرش الكريم. اللهم استعنا في مقامنا هذا وفي عالمنا هذا بالذي لا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلم ميت رحمته ولا مسافر اكتبت سلامته ولا ولد إلا أصلحته ولا طالب علم إلا شفته ولا داعي في سبيلك نصرته ولا حاج إلا معتمد إلا وفقته ويسرت له النفقات والجوازات والتبشيرات والتذكيرات والعمرات. اللهم اقم له النيل الحج. اللهم بلغه عرفه. اللهم بلغه عرفه مغفور الذنوب وتب عليه يا ربي. وحي سعيد وتشهد تعالى مع النجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.